في تاريخ الطغيان هناك اسماء تنسى، وهناك اسم أصبح رمزاً لكل تجبر وكبر في الأرض، فرعون. في مصر وصل طغيانه إلى حد أن قال: أنا ربكم الأعلى. وتحت حكمه عانى بنو إسرائيل من الذل والاستعباد، ثم جاء قراره الأكثر وحشية: اقتلوا كل مولود ذكر يولد في بني إسرائيل. في هذا الجو الخانق من الرعب والموت كان من المستحيل أن ينجو طفل، لكن إرادة الله كانت فوق كل إرادة. قصتنا اليوم عن طفل ولد في قلب الخطر وألقي في النهر ليجد الأمان في بيت عدوه. إنها قصة البدايات المستحيلة، قصة ميلاد موسى. كان جنود فرعون يطوفون البيوت، يفتشون، يبحثون عن أي امرأة حامل، عن أي رضيع يحتبئ. في هذا الجو ولدت يوكبيد طفلها موسى. خافت عليه خوفا شديدا. ماذا تفعل؟ كيف تخفي صرخة رضيع عن آذان الجلادين؟ وهنا جاءتها رسالة السماء، ليست وحي نبوة، بل وحي إلهام وتثبيت في قلب أم فزعة: أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا له من أمر عجيب، إذا خفت عليه ألقيه في النهر. أي قلب أم يطاوعها؟ لكن الوحي جاء ومعه وعدان: سنرده إليك وسنجعله من المرسلين. بقلب مؤمن متوكل صنعت الأم صندوقا صغيرا، تابوتا، ووضعت فيه أغلى ما تملك، وألقته في مياه النيل، وأمرت ابنتها مريم أن تتبع أثر الصندوق عن بعد دون أن يراها أحد. شاء الله أن يسير التابوت لا إلى مكان مجهول، بل بتدبير إلهي دقيق سار حتى وصل إلى شاطئ قصر فرعون. التقطته جوار القصر وحملنه إلى زوجة فرعون آسية، المرأة المؤمنة التي كانت تخفي إيمانها في قلبها. فلما فتحت الصندوق ورأت وجه الرضيع ألقى الله حبه في قلبها، وعندما جاء فرعون وأمر بقتله تشبثت به وتوسلت إليه: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وافق فرعون، وهم لا يشعرون أنهم يربون من سيكون هلاك ملكهم في عقر دارهم. لكن الطفل الرضيع رفض كل المراضع التي أحضروها له. لقد حرم الله عليه المراضع ليتحقق الوعد الأول. رأت أخته حيرتهم، فتقدمت بذكاء وقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فأخذتهم إلى أمه، وما إن قدم موسى إلى صدر أمه الحقيقي حتى التقم فديها. وهكذا عاد موسى إلى حضن أمه آمنا مطمئنا وبأجر تتقاضاه من قصر فرعون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. نشأ موسى في القصر كأمير قوي البنية، آتاه الله حكمة وعلما. لما بلغ أشده خرج يوما إلى المدينة، فرأى رجلين يقتتلان، إسرائيلي وقبطي. استغاث به الإسرائيلي، فتدخل موسى لينصره، فوكزه موسى فقضى عليه. لم يكن يقصد قتله، لكن لكمته كانت قوية. ندم موسى ندما شديدا واستغفر ربه. في اليوم التالي انتشر الخبر: موسى هو القاتل. اجتمع الملأ في قصر فرعون وأصدروا حكمهم: الإعدام. لكن رجلا مؤمنا من آل فرعون كان يكتم إيمانه جاء يسعى من أقصى المدينة ليحذر موسى: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. خرج موسى من مصر فورا، وحيدا، هاربا، خائفا، لا يعرف إلى أين يذهب. توجه تلقاء مدين. بعد رحلة شاقة وصل إلى بئر ماء في مدين، وجد الرعاة يسقون، ووجد امرأتين تقفان بعيدا. سألهما بشهامة: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يذهب الرعاة وأبونا شيخ كبير. فقام موسى الرجل القوي الأمين وسقى لهما أغنامهم، ثم تولى إلى الظل منهكا وجائعا، ورفع إلى السماء دعاء الفقير المنكسر: ربي، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. استجاب الله دعاءه فورا. عادت الفتاتان إلى أبيهما النبي الصالح شعيب، فأرسل إحداهما لتدعو موسى. جاءته تمشي باستحياء وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ذهب موسى إلى شعيب وقص عليه قصته، فطمأنه وقال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أعجب شعيب بقوة موسى وأمانته، فعرض عليه عرضا كريما أن يزوجه إحدى ابنتيه على أن يعمل في رعي الغنم مهرا لها 8 سنوات، فإن أتمها 10 فهو فضل منه. وافق موسى ومكث في مدين 10 سنوات كاملة، 10 سنوات من الأمان والاستقرار والعمل، كانت فترة أعداد وتهيئة للمهمة العظمى التي كانت في انتظاره. لقد دخل مدين هاربا خائفا فقيرا، وسيخرج منها زوجا وأبا وراعيا خبيرا ونبيا كليما. بعد 10 سنوات حن موسى إلى أهله ووطنه، فأخذ زوجته وسار عائدا إلى مصر. وفي ليلة باردة في صحراء سيناء رأى نارا من بعيد، نارا ستغير تاريخ البشرية. في الحلقة القادمة من نور على الدرب سنقف مع موسى في الوادي المقدس طوى، حيث سيكلمه الله مباشرة، وسنشهد المواجهة الأولى بين كليم الله وأعتى طغاة الأرض فرعون. كونوا على الموعد.